Hadisa dusadu hashti wa hashti. An Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, kisavi sahabi khudashi babi yurazibit, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qadima Mekka, peygamber sallallahu khudayli bin hata mehkehi. Fada'a Usman ibn Talha, gazi kira Usman kure Talhay, awe kililket dargahe baytebe. Fafataha albab dargah bakir. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن أبي وعثمان بن طلحة في غنبر صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة وعثمان همت ونجور شونت كعبيبة ثم أغلق الباب اشتهن جدرجه هوتاجرتن فلبس فيه ساعة شندك موتيبة ثم خرجوا اشتهن جدركتن قال ابن عمر فبدرت فسألت بلال عبد الله كرة عمر بيجتن أبلس أستوم من قصد بلالك ومن بصيار جيكر كان پیغمبر صلى الله عليه وسلم خده لبن نوشته بكر آنه فقال جاب دوغوت صلى فيه نوشته بكر فقلت في أين من قوت الكير نوشكر قال بين الأسطوانتين قوت ابن بين هر دستين داكر قال ابن عمر عبد الله قوت فذهب علي أن أسأله كم صلى أبجبير من تو أس بصيار جيبكم كانت كانت ركاعات تذكرن.